بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ونعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن كل دابة ربي أخذ من ناصيتها. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله العلي العظيم سنبتعد في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. وأسأل الله أن يجيبنا وأن يعطينا يعني خيرا مما في نياتنا هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم بإذنه سبحانه يعني لتدمير هذا المخطط الشيطان الإبليسي وهو العبارة على الأجهزة الإبليسية المثبتة في أجساد الطيبين والطيبات. الكل يقول يعني الزهريين والزهريات ومع الوقت بإذن الله العلي العظيم سنبدل هذا الكلام يعني ستكون بإذن الله العلي العظيم الطيبين والطيبات لأنها حقيقة. الزهري يعني مع كل الوقت الذي عاشه منذ الصغر إلى الآن مهما كان يعني تقربه أو بعده عن الدين وعن الصلاة وهكذا أمور وتوقع يعني غفلات لكن في نفسه من الداخل يعني في جوهره طيب طيب. ولهذا نحن مع الوقت بإذن الله العلي العظيم يعني ننتقل بهذا الاسم إلى الطيبين والطيبات بإذن الله العلي العظيم. نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يجعل بركته والقبول في هذه الرقية ويستجيب لنا سبحانه. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المطلع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المالي الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم بالأجهزة الإبليسية المثبتة بأجساد الطيبين والطيبات العليم بالأجهزة الإبليسية المثبتة في أجساد الطيبين والطيبات التي بها يسرق حزب الشيطان الطاقة منهما بهذه الأجهزة الإبليسية اللعينة يكفينا يا عليم بالأجهزة الإبليسية المثبتة بأجساد الطيبين والطيبات التي بها يسرق حزب الشيطان الطاقة منهم يا نور السماوات والأرض. اللهم انت العليم بجهاز الإبليسي في قزحية العين جهاز إبليسي في قزحية العين جهاز إبليسي في قزحية العين حسبنا الله ونعم الوكيل جهاز إبليسي في العين اليسرى جهاز إبليسي في العين اليسرى، جهاز إبليسي في العين اليسرى. حسبنا الله ونعم الوكيل، جهاز إبليسي خلف الرأس، جهاز إبليسي خلف الرأس، جهاز إبليسي خلف الرأس. حسبنا الله ونعم الوكيل، جهاز إبليسي شيطاني في كاحد الرجل اليسرى، جهاز إبليسي في كاحد الرجل اليسرى، جهاز إبليسي في كاحد الرجل اليسرى. حسبنا الله ونعم الوكيل، جهاز إبليسي في ساعد اليد اليسرى، جهاز إبليسي في ساعد اليد اليسرى، جهاز إبليسي في ساعد اليد اليسرى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، جهاز في باللورة، باللورة اللعينة في الأذن اليسرى، تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي، باللورة اللعينة البيضاء في الأذن اليسرى، تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من المخ ومن الجهاز العصبي، باللورة اللعينة البيضاء في الأذن اليسرى، تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي، كبسولات اللعينة لتجميع الطاقة في مكان كعب الحذاء، كبسولات اللعينة لتجميع الطاقة في مكان كعب الحذاء، كبسولات العينة لتجميع الطاقة في مكانك للعداء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، جهاز تخاطبي، جهاز تخاطبي العقلي في خارج الأذن اليمنى، جهاز متحرك للتخاطب العقلي وللتنصت في خارج الأذن اليمنى، جهاز تنصتي وتخاطبي عقلي متحرك في خارج الأذن اليمنى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المصروقة تصعق الآن خدام كل جهاز إبليسي لعين. يا حي يا قيوم، اجعل الطاقة المصروقة تصعق الآن خادم كل جهاز إبليسي، موجود في أجساد الطيبين والطيبات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المصروقة الموجودة في كل جهاز ترد إلى جسد الطيبين والطيبات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المصروقة الموجودة في كل جهاز ترد بقدرتك إلى جسد المغربين، إلى جسد الزورين والزوريات، الطيبين والطيبات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أدل لنفع هذه الأجهزة من الأجساد عظيمة بعد استفراغها. يا حي يا قيوم، أدل يا حي يا قيوم لنفع هذه الأجهزة من الأجساد بعد أن تستفرغ ما فيها من طاقة وترد إلى هؤلاء الذين سلبوهم. اللهم يا عظيم، أدل لنفع هذه الأجهزة من الأجساد وتفجر على إبليس الرجيم وجنود جنودها وتفجر على إبليس وجنوده وجنودها. يا حي يا قيوم أدل إلى هذه الأجهزة من الأجساد وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها. يا حي يا قيوم اجعل كل الطاقة المسروقة المخزنة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم وتكون لهم خرابا ودمارا. فجرها عليهم من خلف الفم في خزائنهم يا عظيم. فجرها على من يخزنها من الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل كل الطاقة المسروقة المخزونة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم وتكون لهم خرابا ودمارا. فجرها على من يخزنها من الملايين. يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المصروقة تصعق الآن خدام كل جهاز. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المصروقة الآن تصعق خادم كل جهاز إبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المصروقة تصعق الآن خادم كل جهاز مثبت في هذا الجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خادم كل جهاز إبليسي مثبت في هذا البدن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خادم كل جهاز إبليسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خادم كل جهاز، خادم جهاز الإبليسي في قزحية العيلة، خادم جهاز الإبليسي في العين اليسرى، في العين اليسرى، في العين اليسرى، خادم جهاز الإبليسي خلف الراس، خادم جهاز الإبليسي خلف الراس، خادم جهاز الإبليسي خلف الراس، تصعق خادم الجهاز الإبليسي في جاحد الرجل اليسرى، تصعق خادم جهاز في الجاحد الرجل اليسرى، تصعق خادم جهاز الإبليسي في جاحد الرجل اليسرى، تصعق خادم جهاز الإبليسي في كاحل الرجل اليسرى، تصعق خادم جهاز إبليسي في ساعد اليد اليمنى، تصعق خادم جهاز إبليسي في ساعد اليد اليمنى، تصعق خادم جهاز إبليسي تصعق بقدرتك يا عظيم، خادم جهاز الإبليسية في ساعد اليد اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خادم الجهاز الإبليسية، البلورة اللعينة في الأذن اليسرى التي تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خادم جهاز الإبليسي كالقيد المثبت في الرجل اليسرى، المثبت في الرجل اليسرى الذي يسحب الطاقة النيروفوزية التي يمتصها من الجهاز العصبي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الطاقة المسروقة تصعق الآن خدام كل جهاز، تصعق خادم جهاز التنصت والتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى، تصعق خادم جهاز التنصت وتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى، تصعق خادم جهاز التنصت وتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى، تصعق الجهاز الخارجي، جهاز التخاطب العقلي والتنصت في خارج الأذن اليمنى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، تصعق الطاقة المسروقة خادم كل جهاز، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، تصعق الطاقة المسروقة خاذب كل جهات الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصعق الطاقة المسروقة خادم كل جهاز. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصعق الطاقة المسروقة خادم جهاز الإبليسي في قزحية العين. تصعق خادم جهاز الإبليسي في قزحية العين. تصعق خادم جهاز الإبليسي في قزحية العين. تصعق خادم جهاز الإبليسي في العين اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في العين اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في العين اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في العين اليسرى. لا إله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصعق الطاقة المسروقة خادم جهاز خلف الرأس. تصعق خادم جهاز الإبليسي خلف الرأس. تصعق خادم جهاز الإبليسي خلف الرأس. تصعق خادم جهاز الإبليسي خلف الرأس. تصعق خادم جهاز الإبليسي كاحل الرجل اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في كاحل الرجل اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في كاحل الرجل اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في كاحل الرجل اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تصعق الطاقة المسروقة خادم جهاز الإبليسي في ساعد اليد اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في ساعد اليد اليسرى. تصعق خادم جهاز الإبليسي في ساعد اليد اليسرى. تصعق خادم البلورة الموجودة في الأذن اليسرى. تصعق خادم البلورة اللعينة المتنبتة في الأذن اليسرى التي تمتد للمخ. تصعق خادم البلورة اللعينة البيضاء المتنبتة في الأذن اليسرى. تصعق خادم البلورة اللعينة المتنبتة في الأذن اليمنى التي تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تصعق الطاقة المسروقة خادم جهاز الإبليسي كالقيد المثبت في الرجل اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تصعق الطاقة المسروقة خادم كل جهاز. الإبليسي موجود في هذا الجسد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصعق الطاقة المسروقة الجهاز المثبت في خارج الأذن اليمنى. تصعق جهاز التنصت والتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى. تصعق جهاز التنصت والتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى. فتدمره الآن وتنسفه نصفا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تصعق الطاقة المطروقة جهاز التنصت والتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تصعق الطاقة المسروقة جهاز التنصت والتخاطب العقلي في خارج الأذن اليمنى في خارج الأذن اليمنى الجهاز المتحرك في خارج الأذن اليمنى ينتف ويدمر الآن بقدرة العظيم ينتف الآن ويدمر بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تصعق الطاقة المسروقة خادم كل جهاز إبليسي بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة تصعق الطاقة المسروقة خادم كل جهاز إبليسي مثبت في هذا الجسد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المسروقة الموجودة في كل جهاز الآن ترد إلى جسم كل طيب وطيبة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المسروقة الموجودة في كل جهاز ترد إلى الجسد الذي سرقت منه يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل الطاقة المسروقة الموجودة الآن في كل جهاز ترد إلى جسمي وجسدي الزهرية والزهرية إلى جسد كل طيب وطيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تستفرغ الطاقة المسروقة وترد إلى من سرقت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تستفرغ الطاقة المسروقة وترد إلى من سرقت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تستفرغ الطاقة وترد إلى من سرقت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تستفرغ الطاقة المسروقة وترد إلى من سرقت منها يا الله العظيم يا الله القدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطليب اللين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت لنزع هذه الأجهزة من الأجساد الآن وتقشر على إبليس الرجيم الطريد اللعين وجلودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأذن الآن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتقشر الآن على إبليس الرجيم الطريد اللعين وجلودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لنزع هذه الأجهزة الآن من الأجساد وتقشر على إبليس الرجيم وجلودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وترد وتقشر على إبليس الرجيم الطريد اللعين وجلودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لنزع هذه الأجهزة من الأجساد وردها تبشر على إبليس الرجيم الطريد وجلودها. اللهم اجعل الطيبين والطيبات يحسون أماكن هذه الأجهزة الإبليسية ويحسون بقدرتك يا عظيم. كيف تنفع الآن هذه الأجساد من هذه التجهيزات الشيطانية يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وردها تفجر على إبليس الرجيم وجلودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وردها تفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وردها تفجر على إبليس الرجيم وجنودها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن لنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم وجنودها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتقشر على إبليس الرجيم وجنودها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام تنزع هذه الأجهزة من أجساد الطيبين والطيبات وترد وتفجر على إبليس الرجيم وجنودها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد اللعين وجنودها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنسى هذه الأجهزة من الأجسام وترد وتقشر على إبليس الرجيم الطريد وجلودها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وترد وتقشر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها. يا الله العظيم، يا الله القدير، اجعل هذا صاحب هذا الجسم يا قدير يحس مكان هذه الأجهزة اللعينة، يحس يا عظيم كيف بقدرتك تنزع هذه الأجهزة اللعينة يا عظيم. أعلم أنك العظيم، أعلم أنك على كل شيء قدير، نعلم أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزع هذه الأجهزة الآن من الأجساد، تنزع الآن من الأجساد، تنزع الآن من الأجساد، تنزع الآن من هذه الأجساد، تنزع هذه الأجهزة الآن من الأجساد وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزع هذه الأجهزة الآن من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تنزع هذه الأجهزة الآن من الأجسام وتقشر على إبليس الرجيم الطريد اللين وجنودها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلقى هذا الجسم من هذه الأجهزة الخبيثة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يلقى هذا الجسم من هذه الأجهزة الخبيثة الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. ينقى هذا الجسم من هذه الأجهزة الخبيثة الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرم هذا الجسد، يحرم عليه أي جهاز أن يثبته الملايين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الطاقة المسروقة المخزونة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم وتكون لهم خرابا ودمارا، فجرها على من يخزنها من الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الطاقة المسروقة المخزونة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات المخزنة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم وتكون لهم خرابا ودمارا، فجرها على من يخزنها من ملايين الإنس والجن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات المخزنة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم الآن وتكون لهم خرابا ودمارا، فجرها على من يخزنها من الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل كل الطاقة المسروقة ظلما وبهتانا من الطيبين والطيبات المخزونة عند حزب الشيطان من الإنس والجن تنفجر عليهم وتكون لهم خرابا ودمارا، فجرها على من يخزنها من الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفجر الطاقة المسروقة منذ سنين المخزنة عند حزب الشيطان، تفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفجر الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان من الإنس والجن تفجر على من يخزنها وتكون له دمارا وخرابا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفجر الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان من الإنس والجن بسم الله تفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تفجر الطاقة المسروقة من الزهريين والزهريات الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان، فتفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تفجر الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان، تفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لهذه الرقية والدعاء إليك يا عظيم. اللهم يا عظيم أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لهذه الرقية ولكل الرقى يا عظيم التي نستهدف بها حزب الشيطان. اللهم يا عظيم واجعل فيها بركاتك وقبولك وبالإجابة بأن تنزل الآن بلا إله إلا الله الواحد القهار وبالإجابة بأن تنزل الآن بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تفجر الطاقة المصروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان من الإنس والجن. بسم الله العظيم تفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا وتكون لهم دمارا وخرابا وتكون لهم دمارا وخرابا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تفجر الطاقة المصروقة من بسرين المخزن عند حزب الشيطان من الإنس والجن تفجر على من يخزنها وتكون لهم دمارا وخرابا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل يا عظيم اجعلها الآن ساعة وفي كل لحظة يا عظيم تنفجر الطاقة المصروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المصروقة منهم منذ سنين المخزنة عند حزب الشيطان تفجر على من يخزن وتكون لهم دمارا وخرابا. اللهم حرم على هذه الأجهزة والشياطين أن يعيدوا تثبيتها على هذا الجسم يا عظيم. اللهم حرم يا عظيم على كل شيطان وشيطان أن يستطيع تثبيت هذه الأجهزة مرة أخرى على هذا الجسم يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تفجر الطاقة المصروقة من المغربين تفجر الطاقة المصروقة من الزهريين تفجر الطاقة المصروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين المخزن عند حزب الشيطان تفجر بقدرة عظيمة تفجر على من يخزنها تفجر أينما كانوا يخزنونها وتكون لهم دمارا وخرابا يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وباسمك القدير وباسمك العليم وباسمك الجبار وباسمك المنتقم العليم بالأجهزة الإبليسية المثبتة في أجساد الطيبين والطيبات التي بها يسرق حزب الشيطان ظلما وعدوانا للطاقة منهم جهاز العين الإبليسي في قزحية العين جهاز العين الإبليسي في العين اليسرى جهاز الإبليسي العين خلف الرأس جهاز إبليسي العين في كاحل الرجل اليسرى جهاز إبليسي في ساعد اليد اليسرى باللورة اللعينة في الأذن اليسرى تمتد للمخ لسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي كبسولات لعينة لتجميع الطاقة في مكان كعب الحذاء جهاز إبليسي كيسي كالقيد مثبت بالرشد اليسرى يسحب الطاقة جهاز تنصت وتخاطب عقلي في خارج الأذن اليمنى بلا حول ولا قوة إلا بالله تصعد الطاقة المصروقة خادم كل جهاز من هذه الأجهزة اللعينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تستقره الطاقة المصروقة الموجودة الآن في هذه الأجهزة وترد إلى من سرقت منها من الطيبين والطيبات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تنزع هذه الأجهزة من الأجسام وتفجر على إبليس الرجيم الطريد وجنودها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تفجر الطاقة المسروقة من الطيبين والطيبات منذ سنين مخزن عند حزب الشيطان تفجر على من يخزنها وتكون لهم دبارا وخرابا اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين وبعدا لهذه الأجهزة الشيطانية وخدامها.